بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 75 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا الدرس ما تبقى من إجابة السؤال: إلى كم ينقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها؟ وذكرنا فيما تقدم، أولا ذكرنا الطائفتين الذين قالوا تجرى على ظاهرها، وهما السلف، طائفة السلف وطائفة المشبهة، وذكرنا الطائفتين الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وهما أهل التأويل من الجهمية وغيرهم، وأهل التجهيل من المفوضة. بقي ذكر الطائفتين الذين قالوا نتوقف. قال الشيخ العثيمين: وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم: الأولى طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله وألا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم، يعني بعضهم يقول إذا مرت عليه الآية فيها الصفة يا مثل الرحمن على العرش استوى، بعض الفقهاء يقول هذه الآية ربما تحتمل معنى أن الله سبحانه له صفة الاستواء، وربما لا تحتمل ذلك فيتوقف، وليس المراد أنه يتوقف فقط في مسألة واحدة لم يستطع علمها أو في مسألتين أو ثلاث، لا، يتوقفون في كل آيات الصفات، كل آيات الصفات، يقولون تحتمل هذه الآية أو هذا الحديث وقد لا يحتمل أن يكون من الصفات، وهذا خطأ، هذا المذهب خطأ، وهذا يؤدي إلى نفي الصفات، مرده أنه يؤدي إلى أننا لا نثبت لله شيئا من الصفات. والطائفة الثانية قال طائفة أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث، يعني يقرؤون القرآن والحديث ولا يتطرقون إليه نهائيا، لا يقولون هذا في الصفة ولا ما في الصفة، ولا ينظرون إلى معناه ولا يتدبرون معناه، إنما مجرد قراءة كما قال الله وذم أهل الكتاب، قال الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا قراءة فقط، ما يعلمون معنى من المعاني، ويمرون يقولون فقط نكتفي بقراءة القرآن والحديث ولا نتأمل بقلوبنا ولا نذكر بألسنتنا شيء ولا نتعرض ولا لشيء من هذا. قال والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدمه، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا. إذن هذا ذكر الست الطوائف الذين انقسموا في فهم الآيات والأحاديث التي هي نصوص الصفات، وقد علمت يا أيها المسلم ما هو المذهب الحق في ذلك. وإذا أخذت يعني الحكم العام فإنك يعني تقول بهذا الحكم في كل صفة من صفات الله، كل صفة من صفات الله، كل ما مرت عليك صفة، وانظروا كيف مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف، يعني مذهب سليم، يعني فيه إيمان بالدليل وعدم تعطيل الدليل، وفيه إيمان بما وصف الله به نفسه، لأن يا أخوة هذا تجنن على الشرع وتجني على الأدلة وقول على الله بغير علم. عندما يثبت الله لنفسه صفة من الصفات وتأتي أنت وتنكرها، يعني انظروا لو كان هذا في أهل الدنيا، لو كان في المخلوقين، لو كان رجل يقول مثلا إن له مالا، له يقول أنا عندي أرض، وهذا الرجل صادق يقول أنا عندي أرض في المكان الفلاني، ويأتي إنسان آخر يقول هذا فلان ليس عنده أرض، نقول قد أخبرنا هو بنفسه وهو صادق أن عنده أرض، يقول لا ما عنده أرض، هو يقصد في كلامه يعني كذا وكذا. نقول هو يقصد الأرض هذه فيقول لا، هذا نقول له هل أنت أعلم من نفسه، هل هو أعلم بنفسه ولا أنت أعلم به منه وهو صادق؟ فلله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه بهذه الأوصاف، كيف تأتي أنت وتعطلها وتنكرها؟ فإذا قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش فيما يقارب 8 مواضع في القرآن، ويأتي ويقول لا الله لم يستوي على العرش، نقول قل أنتم أعلم أم الله، هل أنت أعلم من الله سبحانه وتعالى؟ وإذا أثبت الله لنفسه السمع والبصر، إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا يأتي يقول لا الله لا يتصف بالسمع ولا يتصف بالبصر، نقول له قل أنتم أعلم أم الله؟ ليش تعطل شيء الله سبحانه وتعالى أخبر به عن نفسه؟ لكن أنت لا تكيف الله سبحانه وتعالى بكيفية في رأسك وتتخيل في رأسك كيفية معينة، الله ليس كمثله شيء، ولا تمثل الله بالمخلوقين وتقول إن سمع الله مثل سمع المخلوقين، هذا لا بد منه من هذا الفهم، فلا تكيف ولا تمثل، وكذلك لا تعطل هذه الصفة. انظروا ما أسهل مذهب السلف، ما أسهله، ويجب على الإنسان أن يتعلم هذه الصفات. ما يقول الإنسان ويخاف إذا سمع دراسة الصفات ويخاف، لابد تتعلم يا أيها المسلم، تتعلم صفات الله سبحانه وتعالى وتتقرب إلى الله بتعلم هذه الصفات. أنت الآن تتقرب إلى الله بتعلم هذه الصفات. ثم يأتينا السؤال الذي بعدها، هل أدلة هذا الأدلة التي ندرسها من أدلة أسماء الله وصفاته، هل هي من المحكم أم من المتشابه؟ ونحن نعلم أن القرآن ينقسم إلى قسمين، محكم ومتشابه، محكم ومتشابه. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن القرآن ينقسم إلى قسم محكم وقسم متشابه. ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ باختصار، المحكم الذي معناه واضح، معناه واضح، والمتشابه الذي فيه غموض في المعنى لا يعلمه إلا الراسخين في يعلمه الراسخون في العلم. والمحكم معناه واضح، والمتشابه معناه فيه غموض، المعنى فيه غموض لا يفهمه يعني كل الناس. فانظروا لو قال، لو قرأت قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقول الله سبحانه وتعالى والفلك تجري في البحر بأمره، واضح هذا معناها، واضح أن السفن تجري في البحر، وقوله سبحانه وتعالى وسخر لكم الأنهار، معروف الأنهار معناها واضح، واضح هذا المعنى. لكن هناك آيات متشابهة، يعني قد تكون عامة مقيدة، قد تكون مطلقة مقيدة، قد تكون عامة مخصصة، قد تكون منسوخة، قد تكون وقد تكون، هذا بابه واسع. فمتشابهة معناها ليست واضحة يعني للجميع، فيها غموض تحتاج إلى من يوضحها من أهل العلم، تحتاج إلى من يوضحها من أهل العلم، ما كل الناس يفهمونها. فالسؤال هل الأدلة هذا أدلة أسماء الله وصفاته من المحكم أم من المتشابه؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في فتاوى ابن عثيمين المجلد الرابع صفحة 663، قال أسماء الله وصفاته من المحكم في معناها، لأن معناها معلوم. إذن عندما ننظر إلى المعنى معناها معلوم، معلوم السمع، معلوم البصر، معلوم اليد، معلوم الاستواء وغير ذلك، هذا من هذا الباب معناها معلوم، فهي محكمة يفهمها الناس جميعا. قال ومن المتشابه في حقيقتها، يعني الحقيقة لا نعلمها، متشابهة علينا لا نعلمها، حقيقتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن نقول الأدلة أسماء الله وصفاته من حيث معناها محكمة، ومن حيث كيفيتها وحقيقتها متشابهة، غير يعني بالنسبة لنا غير ومعروفة فالله هو الذي اختص بعلمها. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في موسوعة العقيدة للألباني المجلد السادس صفحة 79 قال هي من جهة من المتشابهات وذلك فيما يتعلق بالكيفيات، يعني الكيفيات ما نعلمها مشتبهة علينا لا نعلمها، وليست من المتشابهات في حيث أن لها معنى ظاهرا كما قلت آنفا في قول السلف أمرها كما جاءت، يعني بالمفهوم العربي. فهي بهذا الاعتبار أي بمعنى أن الآيات لها معاني معروفة في اللغة العربية فهي غير متشابهة، أما باعتبار الكيفية فهي متشابهة لأنه لا يمكن أن نعرف كيفية صفات الله عز وجل، فالكلام واحد أن أدلة الأدلة هي من ناحية المعنى محكمة يفهمها أي واحد عندما يسمع السميع البصير، يسمع القوي العزيز يعرف ما هو الفرق بين القوة والعزة والسميع والبصير ويعرف ما هو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ما هو الوجه، يبقى المعاني معروفة هذا محكمة، لكن الكيفية هذه من المتشابهات التي نرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعلمها أحد من المخلوقين، إنما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها، ولا يمكن أن ندرك كيفية صفات الله لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. فهذا هو ما يتعلق بهذا السؤال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.